الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم وسلم تسليما. أما بعد، فهذا المجلس 12 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على الباب 8 الباب 39 في الجار والوصية به، حق الجار والوصية به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، ما ودك تصلي على الرسول بعد إن شاء الله؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. نعم. عن ابن نعم، قبل البدء بهذا أنا نبهت أبو سليمان على الصلاة على النبي، لأن الإكثار منها قربة والإكثار منها شعيرة، ولهذا لا تمل من كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في بدء درسك، في أثنائه، في ختمه، حتى في قراءتك إذا مر ذكره أو ذكر أنبياء الله فصلي وسلم عليهم، كتب ذلك أو لم يكتب. فإن أولى الناس برسول الله من هو؟ أكثرهم عليه صلاة، أكثرهم صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هو أولى الناس به عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب باب شريف وباب جليل يحتاجه الناس، شريعتنا حثت عليه ونظمته وأعظمته، لأنها شريعة غراء من عند رب كريم سبحانه، جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق. والجار والجوار من عيون مكارم الأخلاق التي ورثها العرب وورثوها من بعدهم، بل كانوا يتقاتلون حما لجاره، سيما إذا دخل الجار إلى بيت جاره ذب عنه ودافع عنه بما يذب به عن نفسه. وعقد الجوار وقع به النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ لما رجع من الطائف بعد موت أبي طالب وخديجة، يبحث عن مناصر فلم يجد، رجع إلى مكة. من له في مكة من البشر؟ أرسل زيد بن حارثة إلى ابن عمه، بل هو ابن عم أبيه لأنه من ذرية نوفل ابن عبد مناف، إلى المطعم ابن عدي ابن نوفل والد الصحابي الجليل الجبير بن مطعم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، ودخل أبو بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة، حتى رد النبي صلى الله عليه وسلم على المطعم جواره لما ضغط عليه ليؤثر في دعوته. ورد أبو بكر أيضا جوار ابن الدغنة، ومع ذلك لم ينس عليه الصلاة والسلام ذلك الخلق وذلك المعروف، مع أنه ما بقي في جوار المطعم ابن عدي إلا أيام قلائل، حتى لما وجد ابنه المطعم الجبير بن المطعم مع الأسرى مقيدا، أسرى بدر، قال صلى الله عليه وسلم معنونا عنوان الوفاء، قال: فكوا قيد الجبير. فامتثلوا رضي الله عنه، ثم قال: يا جبير، لو كان المطعم حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى أي الأسارة وهم 70، لتركتهم له، لتركتهم له. جاء الإسلام فعزز هذا الجانب في حسن الخلق، ومنها إكرام الجار والوفاء بحقه ولا غروة، فإن الجار يعرف من خصوصيات جاره ما لا يعرفه الأقارب الأدنين منه، وتعرفون هذا كلكم، وكلما قرب الجار من جاره كلما اطلع على خبائبه وعلى سرائره. ربي جل وعلا أعظمه في ديننا، ففي آية سمعتموها، آية النساء، يسميها العلماء بآية الحقوق العشرة في أول الثمن، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الحق الأول، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان خوانا كفورا. أمر الله جل وعلا في أولها بأعظم مأمور، وهو توحيده وعبادته وحده دون ما شريك، ونهى عن أعظم منهي وهو الشرك به، وثنى بحقه بحق أعظم الخلق، عليك وهم والداك، وبالوالدين إحسانا. قد يقول قائل: طيب حق الرسول وينه وهو أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام؟ نقول: حق الرسول تابع لمن؟ لحق الله. ولهذا توحيد الرسول هو توحيد المرسل، توحيد المرسل، فالمرسل إلينا واحد، كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني، كذا قال ابن القيم في نونيته. لكن حق الوالدين هو أعظم حقوق البشر المستقلة، وبذي القربى قراباتك، وكلما قرب القريب عظم حقه، سواء كان من جهة الأب كالأعمام كالأجداد ثم الأعمام ثم بنوهم، أو من جهة الأم كآبائها وهم أجدادك وأخوالك وبنوهم. وبذي القربى، ولهذا جاء أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وبذي القربى واليتامى والمساكين، اليتيم سبق لنا أنه من مات من؟ من مات أبوه، لا من ماتت أمه، اليتيم من مات أبوه ما لم يبلغ، إذ لا يتم بعد بلوغ. قلت أنا: كلكم أيتام أنتم، شيبانكم وكهولكم، لكن حد اليتم البلوغ، بعده لا يسمى يتيما. ومرنا أن من الكبائر أكل مال اليتيم والمساكين، وإذا أطلق المساكين دخل فيهم تبعا من؟ الفقراء، فإن المساكين المحاويج، إما معدما وهو الفقير، أو مقلا وهو المسكين. والجار ذي القرباء، والجار الجنب، الجار ذي القرباء جارك في سكنك وهو من قراباتك، والجار الجنب تشمل جارا أجنبيا لا قرابة بينك وبينه، لا من جهة النسب ولا من جهة المصاهرة ولا من جهة الخؤولة. ويطلق الجار الجنب أيضا على الرفيق الصاحب مطلقا، ويأتي. والصاحب بالجنب قيل إنه الزوجة، كما جاء ذلك عن ابن مسعود وجمع من الصحابة والسلف رحمهم الله. وقيل الصاحب بالجنب رفيق السفر، فإن الله جعل له حقا. ومن الحقوق: يا معاشر الكرماء، أن تحفظه وتحفظ سره، ما هو إذا رجعت تشدر فيه وسوى وعمل وقال كما هو منهج الأرذال، لا، له حق. والسفر صحبة تسفر عن أخلاق الناس. والصاحب بالجنب وقيل إنه الرفيق مطلقا. وابن السبيل الذي انقطعت به السبل في سفره ولو كان في بلده عزيزا أو غنيا فإنه له حق، وقد جعل الله من حقه أن له نصيبا من أين؟ من الزكاة. وما ملكت أيمانكم، ملك اليمين هم الأرقاء العبيد والإماء الذين يملكون فيباعون ويشترون، وتوطأ الإماء من سيدها. وملك اليمين قل بل ندر في هذا الزمان لما تعطلت راية الجهاد في سبيل الله. هذه الحقوق تسمى بالحقوق العشرة، شاهدها للباب الجار. وقد جاء عن السلف الصالح رحمهم الله أن الجيران ثلاثة، فجار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فالجار الذي له ثلاثة حقوق: الجار المسلم القريب، حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة، سواء كانت قرابة نسب أو مصاهرة أو قرابة رحم. يليه حق جار له حقان، وهو الجار المسلم، فله حق الإسلام وله حق الجوار. لاحظوا ما قال: مسلم عربي أو جار عربي من قبائل العرب، لا، لأن حق الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ثالث: جار له حق واحد، وهو جار لكنه على غير دينك، على غير دينك، له حق الجوار في الإحسان إليه بهذا الحق. وقد جاور النبي صلى الله عليه وسلم يهودي، وكان ابن اليهود يخدم رسول الله، فأحسن إليه النبي أيما إحسان، وأعظمه أن الله تسبب برسول الله أن أنقذه به من أين؟ من النار. وهذا الجار غير المسلم نوعان: إما أنه كافر أصلي كهؤلاء العمالة الذين وفدوا عليكم وعملوا عندكم وفي بلدكم على أي ملة كانت، كتابية أو وثنية. ومنه جار مسلم مرتاد، حطوا بالكم يا أخواني، مسلم مرتد ما يصلي لا في بيته ولا مع المسلمين، أو مسلم يدعو غير الله، يستجير ويستغيث في ملماته بغير الله، هذا أشرك وهو جار لك، له حق. أو جار يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد أن كلام الله محرف مبدل مغير، أو يأتي الكهان والسحرة والمشعوذين ويصدقهم، فإن هذا بهذه الأفعال وأمثالها ارتد عن دين الله. يبقى له حق الجوار وحق النصح، لا يتعلق برقبتك يوم القيامة: يا ربي جارك هذا الصالح المؤمن المستقيم لم يقل لي يوما اتق الله، لم يأمرني بخير ولم ينهني عن شر. لما؟ لأنه غلب للأسف على الطباع أذى الجيران، أو أن تاقف النفوس معهم غيرة أو تحاسدا أو تغايرا فيما بينه. شريعتنا أسمى من هذا. فهذه الحقوق التي عظمها الله سبحانه وتعالى لهذا الجار. انتشر عند الناس عبر ما ورد إليهم من المسلسلات والإعلام الهابط أن الجار إلى سابع جار، صح؟ وهذه ما ندري وش أصله، هذه ما لها أصل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاء الأصل الشريف بالوصية بالجار. ويأتي تراتيب الجيران، وكلما كان أقرب كلما كان أعظم حقا. نعم، روى البيهقي في سننه الكبرى حديث عائشة، وروى أيضا الطبراني في معجمه أظنه الأوسط من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار إلى 40 بابا. وهذا أظنه لا يثبت مرفوعا ويصح موقوفا. ولهذا جاء عن جمع من السلف، عن الأوزاعي، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وعن غيرهم، أن حد الجوار في حقوقهم 40 بابا من كل جهة. جاء عن علي رضي الله عنه لما سئل: من الجار يا أبا الحسن؟ قال: كل من سمع النداء فهو جارك. يعني من يجمعكم مسجد يسمع فيه أدناه النداء فهو من الجيران. وجاء عن غيره: أن الجار من صلى معك صلاة الصبح في المسجد هذا جار. وروى البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن لها جارتان، من تقدم بالحق؟ قالت: قال صلى الله عليه وسلم لها: أقربهم منك بابا. ولهذا الجار الملاصق أولى من الجار المباعد، وكلما قرب كلما عظم جاره، عظم حق هذا الجار على جاره. ومن ذلك أن تحفظهم وتسترهم وتحسن إليهم بوجوه الإحسان، والشريعة أطلقت ذلك. ولهذا جاء عن جمع من أهل العلم أن الجوار والجار مرده إلى العرف، كل من صدق عليه في العرف أنه جار ثبتت له حقوقه التي جاءت الشريعة فيها بتحديد وجاءت بإطلاق وإجمال. وفي المقابل عظمت الشريعة أيما تعظيم إخفار حق الجار كما ستأتي بالأحاديث. ومن ذلك الزنا، هذا الذنب القبيح الكبير الذي يغار الله منه. الزنا بحياة جارك أو ببنته كعشر زنيات، أي أن الإثم فيها مضاعف عن عموم الزنا 10 مرات. أجارنا الله وإياكم المسلمين من ذلك. وهذا مبناه على قاعدة في الشريعة، أن الشريعة كلما أعطت لأحد حقا عظمت من شأنه، فإذا أخفر هذا الحق عظم عليه الإثم. الجار له حق، فإذا أخفرته بهذا الفعل القبيح ضعف الإثم. ذوات محرم منك، أذنت الشريعة بأن تزيل المرأة حجابها عند ذي محرم، عند أخ أو عم أو خال، نسب أو رضاعة. فإذا أخفر هذا العهد وزنى بذات محرم تعاضفت وتضاعفت العقوبة. لهذا جاء في الحديث: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، لأن الشريعة أمنت جانبه فهو أخفره. أنا ما ودي أذكر هذا وإن كان ذكري له على جهة الإجمال، لكن لأن زماننا زمان فضايع وفضائح، وانتشر للأسف في هذه الوسائل ما يبرر ويسيغ ويذيع وينشر زنا المحارم، حتى صار عند جيل يأتي أنه أمر عادي أو طبيعي للأسف. نعم، أحسن الله عليك. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال رسول رضي الله عنهم وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. هذا حديث هو أصل في فضل وحق الجار، حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع، عن ابن عمر وعمر وعائشة وعن سائر الصحابة والقرابة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار. ما زال يعني كرر عليه ذلك غير مرة، وجبريل رسول الله إلى رسل الله عليهم الصلاة والسلام يوصيني بحق الجار وعظمه وفخمه، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في فطنته وذكائه وزكاته عليه الصلاة والسلام أنه سيورثه سيجعله مع الورثة. هذا من عظم حقه. لو صار الجار مع الورثة شق ذلك عليكم أيها الفرضيون. الحين الأنساب والمصاهرة فيها مشقة في هذا العلم، كيف لو كان الجيران مع هؤلاء الورثة؟ لكن هذا من ما ظنه النبي من كثرة وصاية جبريل وتكرار هذا الأمر بالجار بحقه أنه يجعله مع الورثة. والله جل وعلا حكيم وعليم سبحانه وتعالى. طيب لو قال قائل لما لم يجعل الله الجار مع الورثة؟ هيا أخواني لما؟ أولا هاي الحماد يقول الرسول حتى ظننت أنه سيورثه لكثرتهم وتبتلهم عز وجل. الله عز وجل حكيم وهو عليم، وربي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن ذلك أيضا أن الجار متنقل ولا لا يا أخواني، ما هو ثابت. ثم أيضا هم كثرة، والشريعة في الميراث وضعت هذا النظام الذي لم تستطع أي شرعة وأي قانون أن يبلغ ولا عشر معشاره. والعجب أن نظام المواريث وشرعته في ديننا في ثلاث آيات فقط، آيتان في أول النساء يوصيكم الله، هذه الأولى، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الثانية وفي آخر النساء يستفتونك. ولهذا أصول المواريث جاءت في القرآن وجاءت السنة بتكميلها، ولم يأت السنة بأصولها إلا بحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وما سواها تكميل لهذه الأصول. ولهذا قال أهل العلم إن المواريث بينها ربي جل وعلا كما ذكروا ذلك في أصناف أهل الزكاة الثمانية، أن الله عينهم بأوصافه. حتى ظننت أنه سيورثه أي يجعله مع الورثة من عظم الحق. ولهذا قد يكون جارك الملاصق لك في حاجتك وفي نفعته لك أعظم من أخيك في النسب لقرب هذا وبعد هذا. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. هذا حديث أبي ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله عنه، يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية وهي لجميع أمته، ما ورد موردا خاصا في حديث أو في آية فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص مورده وسببه. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت لحما أو مرقة فأكثر ماءها، لأن اللحم يستلحظ يا أخواني، تشم رائحته لا سيما مع وقت العوز والحاجة، تشم رائحته إذا طبخ. قال فأكثر ماءها ليكثر بهذا مرقتها وتعاهد بها جيرانك، تعاهدهم بها هدية لأهل الغنى وصدقة لأهل الحاجة. في الرواية الثانية خصصها فانظر أهل بيت من جيرانك فتعاهدهم، دل على أن أقل ما يكون في هذا الأمر هو أن يهدي أهل بيت واحد. وهذه سنة مضى عليها الناس وكانت من خصالهم الطيبة، مع أنهم كانوا وقت حاجة وقلة وعوز ومع ذلك تذكرون أيها الشيبان، ما نبقى للشباب، كيف أنكم كنتم تخرجون من بيوتكم بالأواني تتحفون بها جيرانكم وجيرانكم كذلك. يوم زادت النعمة وزاد الخير وانتشر وفشى، زاد معها البطر وزاد معها الكبر وزاد معها الرخامة، يكرم من عندي، نستحي نعطي جيراننا من طعامنا، نستحي نمد لهم الشوي، كل هذا من وسوسة الرخوم والشياطين. بقيت الباقية إلى حد قريب في رمضان في أوله، ثم يستملسون بعدها، ولا لا يا أخواني؟ هذا الخلق إنما يستمر بالعمل به ومتابعته. عطف الأب على أبناء جيرانه كأولاده، إذا جاء بشيء أتحفهم به، تذكرون أنتم متى الصغير الصغير ما ينسى، كيف كان جيرانكم يتحفونكم وأنتم صغار، يأتي ذكرهم الآن بعد السنين الطويلة فيدعى لهم. ليش خليت هذه السنة والخصلة الكريمة في الناس؟ تأديب أبناء الجيران. الحين لو تقولوا تسلمه طارت عليك المرة، ومن وراء المرة اللي وراها تسوق سوق، وربما وصلت إلى الشرط والنيابة والمحاكم. زمان كأهله وأهله كما ترى. هذه يا أخواني أشياء إنما تبقى بالعمل والاستمرار عليها، لا بمجرد قولها ثم تطير أدراج الرياح. فانظر أهل بيت فتعاهدهم. إذن أقل ما يكون التعاهد لأهل بيت واحد ولو كان شيئا يسيرا، فإن الله يبارك باليسير ويعظم به الأجور ويتجدد به الدعاء وتسل منه سخائم الصدور، تسل منه السخيمة وهي أعلاق من حسد وحقد وشنآن يعلقها الشيطان في قلب العبد على أخيه وعلى جاره. نعم. أحسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الغوائل والشرور. الله أكبر. هذا والله حديث يا أخواني يهز قلوب المؤمنين هزا. في أذية الجار وتتبعه بالشر، أبلغ من ذلك في فضحه وتتبع عوراته وأذيته في عرضه، في نفسه، في ماله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة، ويروى عن أبي ذر في غير الصحيحين رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف وهو الصادق البار ولو لم يحلف، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاثا. قالوا: من يا رسول الله؟ في رواية: خاب وخسر، أي الذي حلفت أنه لا يؤمن. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن عليه غائلته وشره وإفساده وأذاه. جارك حما لك إذا كنت تخشى أن المكمن منه أو من ولده على نفسك وعلى أهلك وعلى عرضك وعلى مالك. ونفي الإيمان عنه يصيره كبيرة من كبائر الذنوب. جاء في رواية مسلم: لا يدخل الجنة، واللي ما يدخل الجنة وين مآله؟ وعيده بالنار. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني مؤذي الجار بأي أنواع الأذى واقع في كبيرة من الكبائر. كلما زاد الأذى وعظم كلما تفخم الإثم وتنوع وتعدد، كما ضربنا مثالا بماذا؟ بأجاركم الله الزنا. فالزنا كبير في غيره في حياة الجار كعشر زنيات والعياذ بالله، أي أن العقوبة فيه مضاعفة عشر مرات. وهكذا في أنواع الأذى. أكثر ما يتحادى الجيران اليوم على الظلال، أظلال سياراته، ويتحادون وتضيق بهذا أنفسهم. حتى لو تعدى جارك عليك أو عيال جارك الصغار السفهاء، احلم كأنهم أولادك، وإن نبه تنبه برفق. ما هم مطالبات وأذية وتكسير سيارات وهوشات وهدات. فإن كثيرا من القضايا التي تجري في المحاكم توصل للقتل منها مما بين الجيران، من مغاضبات أو تصرفات أطفال وبزران تطير بخشوم الكبار إلى أن تنتهي إلى ما تنتهي إليه. كذلك يكون سترا على جارك، إن احتاج لا يذهب للبعيد وأنت قريب. أظهروا خصال الإسلام وشعار السنة في جيرانكم فعلا وحالا قبل أن يكون قولا ومقالا. اللهم جاورنا وإخواننا بمجاورة الإحسان في الدنيا والآخرة، وأعذنا من جيران السوء ومن صاحب السوء ومن قرين السوء، وأصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ذنوبنا لنا ولكم ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات، ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ارفع يدك. أي نعم، ارفع يدك. مداخلة ولا سؤال؟ إذا أذنت عطنا اللي عندك، وإذا ما أذنت على شحم. جزاك الله خير. نعم تفضل يا أخي. ها؟ وش فيها تفسيرها؟ أي مرة ما ترجع التفسير إلى وقته إن شاء الله. وإكراما لسؤالك، آية التغابن، إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم، أي قد يكون الأولاد عدو عداوة الدين، وقد تكون الزوجة كذلك عدوة تغيظ عليك وتغيظ عليك أولادك. وقد جاء في حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع يشهد لبعض معانيه: إذا كان الولد غيظا والمطر غيظا فانتظر الساعة. إذا صار الولد يغيظ أبوه ويغيظ أمه يقهرهم، وجاء المطر على غير حله، هذا تغير في الزمان، والتغير في الزمان يفضي إلى فساده وإلى قرب انتهائه وزواله، لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم سم. أي ودك؟ طيب عجل أجل. أي نعم. يسأل أخونا يقول بعض الناس في صلاة الجنائز ينتقل من الصف الأول فيتأخر، أو يكون في الأطراف لأسرع له في اتباع الجنازة، فهل المأمور به في صلاة الجنازة في الصفوف كالمأمور به في الصلوات التي فيها ركوع وسجود نفلا وفرضا؟ الجواب لا. في صلاة الفرائض والنوافل الجماعة الصف الأول أفضل من الصف الثاني، ومأمورون بإتمام الصفوف في صلاة الجنازة لو لم تتم الصفوف، الأفضل أن تكون ثلاثة صفوف متوالية ولم تتم الأطراف. نعم عموما خلف الإمام هذا الأفضل، خلف الإمام هذا الأفضل. وإذا انتقل من مكانه لغرض صحيح المسألة فيها سعة، لكن هل فعل أفضل أو مفضول؟ اللي يظهر أنه فعل مفضولا وترك الأفضل، فعل مفضولا وترك الأفضل. ولهذا في صلاة الجنازة لو كانت الصفوف غير متصلة ولا غير مكتملة الأمر سعة، الأفضل أن تكون ثلاث صفوف فأتم فأكثر يعني، والله أعلم. نعم سم. أي يقول لنا جار لا يصلي في المسجد ولا نعلم هل يصلي في بيته أو لا، خذوا عنده فنجان قهوة ولا تقوم ولا تسلمه، زوروه وسلموا عليه ولا تتكلموا معه ولا كلمة واحدة، إن استجاب فالحمد لله وإلا كروا الزيارة ثانية وثالثة ولا تقوم ولا تسلمه، فإن الفعل أبلغ من القول، أبلغ من القول. ثم إذا ظهر لكم أنه لا يصلي يكون النصح بالطريقة المناسبة التي ليس فيها إسفاف له أو إهانة له، إن استجاب وإلا الحمد لله أهنى جهات تتولى متابعته وتأديبه. لكن قدموا الرفق واللين، لأنه المقصد ما هو مجرد براءة الذمة، يكون المقصد أن ينفع الله بك هذا المدعو والمهدي، فإن استجاب لك مثل أجر عمله. ما هي المرأة المسألة إذا صار العاصي ولا المقصر من الأباعد علينا عليه النكير، ولو صار من الأقارب والأحباب ألنا له القول، تلك إذن قسمة ضيزة ظالمة جائرة غير عادلة، والله أعلم. نعم سم اي يسأل اخونا يقول اذا كان جاري او صاحبي ايضا، كثير الخوض في الناس وفي اغتيابهم وفي النيل من اعراضهم، لا تسترسل معه في الحديث في هذا، اوقفه قل يا اخي هذا ما يجوز، إن لم يستجب قم اقطع الحديث أولا، إن لم يستجب قم وانصرف حتى لو كنت في مجلسه، هذا أولا تأديب له، ثم أيضا منع لنفسك أن تتولق في هذه الموغلة من مواغل السوء. والغيبة ذي تراها شنيعة يا أخواني، شنيعة، هي حق آدميين، لا تظن أنهم سيسمحون. وصار هذا من أسهل ما يكون على ألسنة الناس لما صار الوازع وازع الإيمان ومخافة الرحمن ومراقبته ضعيفة في النفوس. نختم بالحماد. أي نعم. الآن الذي يجيل الطعام وينظف الطعام ويعطيه المحتاجين ألا يعتبر بديلا عن الجار؟ يقول الحماد الذي يحسن بالطعام تزيينا له وتكثيرا له وإداما له باللحم وتفقد فيه الفقراء، أليس هذا أولى من الجيران؟ نقول لا، هذا جهة وهذه جهة، وإذا انفكت الجهتان زال التعارض. كما أمرت بالإحسان إلى الفقراء والمساكين أمرت بالإحسان للجيران حتى لو كانوا أغنياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من تصدق على غني قال الحمد لله صدقة على غني، صدق على زانية قال الحمد لله صدقة على زانية. لا يقال الأول إن هؤلاء أولى من الجيران، ترى أول مراتب العطب وترك العمل والله هذا أولى من هذا، بأس تخليهن كلهن، مو بذا الواقع، هذا أفضل من هذا، تجدع هذه الشبهة في قلبكم غدا تترك العمل هذا وهذا، بل كل باب من أبواب الخير فاطرقه وكرر فيه وأبشر بالخير. وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.